بسم الإله العالي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث اليوم بإذن الله عز وجل عن العيوب في النكاح. العيوب في النكاح يعني إذا ظهر في أحد الزوجين عيبا يمنع استمتاعه أو استمتاع الآخر به، فهل هذا يبيح له أن يفسخ عقد النكاح أم لا يبيح له ذلك؟ فهذه مذاهب في هذه المسألة. فمن أهل العلم من يرى أنه لا يفسخ النكاح لأي عيب من العيوب، وهذا ما ذهب إليه الظاهرية. وبعضهم يرى أن عقد النكاح يفسخ إذا ظهر عيوب، وحددوا عيوبا معينة، ذكروا عيوبا معينة، وهذا ما عليه المذاهب الأربعة تقريبا على اختلاف في تحديد هذه العيوب. وتوسع ابن القيم وشيخه ابن تيمية رحمه الله في هذه العيوب، ولم يقيدوها بعيوب معينة، بل كل عيب، لأن النصوص لم تحدد عيوبا معينة، بل كل عيب يمنع استمتاع صاحبه به فمن حقه أن يفسخ عقد النكاح. ونقل هذا الكلام بالتفصيل إن شاء الله تعالى. يقول: شرع الله الزواج على أسس المودة والرحمة ودوام العشرة، وقد أطلقت الأحكام الشرعية حرية الاختيار بناء على هذه الأسس. كل واحد له تصورات معينة في تحديد الزوجة أو تحديد الزوج وعلاقات الأسر بعضها لبعض، فليست هناك قيود معينة. زي ما قلنا أن الكفاءة هي تكون في الدين فقط، وأما غير ذلك فلا تكون من الكفاءة، وإن كان يحق للزوج ولأهل الزوجة أن ينظروا في الاعتبارات الأخرى من السن والعمل والنسب ونحو ذلك، والصنعة والمال وأمور أخرى. بعض العلماء اعتبروا هذه من الكفاءة، لكن الحقيقة أن الكفاءة في الدين فقط، وأما على ذلك فيجوز للغنية أن تتزوج الفقير، والفقير والفقيرة أن تتزوج الغني، والحسيبة أن تتزوج الذي ليس لحسيب في نسبه ونحو ذلك. ولكنه قالوا لا نتزوج هذا لأنه ليس في مستوى الاجتماعي مثلا أو نحو ذلك. هذا الكلام ذكرناه من قبل، فلهم أن ينظروا في ذلك. ودليلهم حديث فاطمة بنت قيس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أما أبو جام فضرار للنساء وأما معاوية فسعلوك لا مال له. وكذلك في أن أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب أراد أن يتزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها صغيرة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم صغر سنها، ولما تقدم لها علي بن أبي طالب تزوجها له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيعني ما فيش هناك قيود في هذه المسائل، لكن إن ثبت أن لأحد الزوجين عيبا ينفذ الآخر منه ولا يحقق مقصود النكاح، فقد وردت الآثار والأحكام لتحديد الموقف في هذه الحالة. قال عمر رضي الله عنه أنه قال: أيما امرأة غر بها رجل أو بها برص فلها المهر بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره. يعني قالوا له ديت أوصفها كذا وكذا وكذا، أو كان بها عيوب كالبرص والبذام إما ينفر الآخر منه، ولم يخبروه بذلك، ثم تبين له أن هذه المرأة بها عيوب أو على غير الوصف الذي وصف له بها، فهنا له أن يفسخ عقد النكاح. طيب، طبعا إن كان لم يدخل بها فليس لها شيء، لكن إن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. طيب، وهو ذنبه ايه؟ يرجع هو بالمهر على من غره، يقول تعالى: يا عم انت قلت لي دي اوصفها كذا وكذا، او انت يا ولي امرها كنت تعلم ان بها برص ولم تخبرني بذلك، اديني المهر بتاعي الذي دفعته لها. فيرجع بالمهر على من غره. وعن علي رضي الله عنه قال: ايما امرأة نكحت بها برص او جنون او جذام او قرن، وياتي شرح الاشياء دي كلها، فزوجها بالخيار ما لم يمسها، ان شاء امسك وان شاء طلق، وان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. هذه الاثار الواردة في هذا الامر، اثار عن الصحابة وهم اثنين من الخلفاء الراشدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فقد حكم رضي الله تعالى عنهما بهذا الحكم في هذه القضية. وقد اختلف العلماء في فسخ النكاح بالعيب، العلماء اختلفوا هل يفسخ النكاح بالعيب ولا لا. الأول قالوا: لا يفسخ النكاح بعيب البت، وهو قول الظهري، يعني بحال من فصل هذه المسألة وقالت مهما كان بها عيوب أو كان بها عيوب خلاص عقد النكاح وشروط النكاح صحيحة وأركان النكاح صحيحة فلا يفسخ النكاح. لكن هو إن أراد أن يطلق فهذا أمر آخر، وإن أراد أن تقتنع فهذا أمر آخر. لكن نقول نفسخ عقد النكاح حيث كأن شيئا لم يقل، فهو يرى أن هذا لا دليل عليه وليس هناك نصوص من القرآن والسنة. وابن حزم طبعا يعني في أقوال الصحابة يعني يرى أنه هو ممكن أنه هو يعارض أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنه. الثاني يفسخ بعيوب معينة، القول الثاني أن عقد النكاح يفسخ إن ظهر عيب، ولكن قيدوا هذه العيوب واختلفوا في تحديد هذه العيوب. ايه العيوب المعينة ديت؟ عند الحنفية بالجب والعنة فقط، بالجب والعنة فقط. طبعا نشرح لكم في الملاحظة، الجب اللي هو مقطوع الذكر، يعني ظهر انه لا ذكر له، او عنين، العنين الذي لا يستطيع ان يباشر ان يجامع اهله، لا يستطيع ان يضع زوجته، فقال هم دول العيبين فقط اللي يفسخ به عقد النكاح، اما على ذلك فلا يفسخ به عقد النكاح. وقال الشافعي ومالك للجنون والبرص والخمر والجب والعنة. وعند أحمد زيادة على ما سبق الرق والعق والفرق واستطلاق البول والناصور والباصور والخصي والسل، سل بفتح السين وليس بضمها، مش السل، السل. وكون أحدهما خمس. طبعا دي كلها الفاظ عايز ايه شرح، انا انشرح ان شاء الله في ايه اول الملاحظه. القول الثالث: كل عيب ينفر الزوج الاخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمه والموده فانه يوجب الخيار. يعني لو الحق ان يفتح العقد او ايه او يمضيه، اذا وجد العيب من حقه انه يقول لك والله ما اقدرش اعيش على هذا العيب، او انه يقول خلاص وانا ارضى بهذا ويتحمل الامر. وهذا ما رجحه ابن القيم واشار اليه ابن تيميه واختاره ابن عثيمين رحمه الله جميعا. قال ابن القيم: ومن تامل فتاوى الصحابه والسلف علم انهم لم يقصوا الرد بعيب دون عيب. يعني هم لما سيدنا عمر ذكر قال: ايما امرأة غر بها، ايما امرأة غر بها رجل، ما ذكرش نوع معين، وان كان ذكر امثلة او بها ضرر، لكن هو ما قالش هو ده المرض فقط. يعني في امراض اشد من ضرر، يعني في زمنين هذا مثلا السرطان والايدز والامراض هذه، فاذا علم مثل هذه فله أن يفسخ بها عقد النكاح. فأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: لم يحددوا ويقيدوا العيوب التي ذكروها أن هي دي العيوب فقط، هم ذكروها كأمثلة، يعني إذا كان بها ضرر، إذا كان بها جنون، إذا كان بها جزام، إذا كانت الرجل في المرأة، هذه ذكروها على سبيل المثال وليس على سبيل التحديد أن هي ديت فقط، لا. ويأخذ ابن القيم يعني ناقش هذه المسألة وتوصل في النهاية إلى أن المسألة ما هي محددة بعيب معين، بل كل عيب لا يحصل به مقصود النكاح وينفر صاحبه منه فإنه له الحق أن يفسخ عقد النكاح أو يمضيه، يعني له حق الخيار. الملاحظات: من العيوب التي ذكرها العلماء والتي تختص بالرجل الجب والعنة، ومعنى المجبوب المقطوع الذكر، المقطوع الذكر، والعنين وهو من به عنة وهو أن يحبس عن الجماع، أن يحبس عن الجماع يعني لا يستطيع أن يأتي ويجامع أهله فلا يتمكن من جماع زوجته، وقد يكون ذلك طبيعيا وقد يكون حادثا، يعني قد يكون هذا المرض موجود فيه من الاول او يكون نتيجة تأثر بشيء وقع مثلا انقطع ظهره، حصل شيء معين في بدنه فامتنع تأثر ذلك في انتشار عضوه واتيان اهله. قال ابن عثيمين رحمه الله: اما ضعف الرجل في الجماع فليس بعنف. يعني في فرق بين انه العنين يعني محبوس عن الجماع وبين انه عنين ضعيف في الجماع. ضعيف في الجماع يعني جامع في الشهر مرة او اكثر او اقل، يعني الشهرين مرة، لكن فهذا ليس بايه العنين الذي ذكره العلماء، لكن العنين المحبوس الممنوع عن الجماع تماما، لا يستطيع ان يهدي اهله بالمرض. حتى لو كان لا يجامع الا في الشهر مرة واحدة لانه ثبت انه يجامع. هذا كلام العقلي. ومن العيوب التي ذكرها العلماء ايضا الخصي. خصي يعني مقطوع الخصيتين. مقطوع الخصيتين. فهذه يعتبروها عيب. والسل السين وهو مسلول الخصيتين، يعني فتحت الخصية واخذ ما فيها من غدة وطرق فهي فاضية، بخلاف الخصي لما مقطوع الخصية كلها، الخصي انقطعت خصيته، واما السل الذي سلت اشيطه وان كان الكيس ما زال ايه ما زال موجود. فهذه كلها عيوب قد لا ترضى بها المرأة فتطالب بفسخ العقد ان ظهر هذا. ومثل هذه العيوب اذا علمها الانسان من نفسه فينبغي له ان تقدم لامرأة ان يخبر عن حاله ان يخبر عن حاله فان وافقوا فذاك والا فانه يكون يعني دلس عليه انه يكون دلس عليه في ذلك. ومن العيوب التي تختص بالمرأة الرفق، فهو خاص بالمرأة لأن تكون مسدودة الفرج لا يسلكه الذكر، تكون فرجها مسدود طيب جدا لا يستطيع الرجل أن يجامعها. والقرن قال هو لحم زائد ينبت في الفرج فيسد. الفرق بين الجملة الأولانية إيه؟ الأولانية هو نفس الفرج مسدود، والثانية وليس مسدودا ولكن نبتت فيه لحوم تسدت مسلك دخول الذكر. طبعا إن أمكن علاج يبقى إيه نقول لا بأس بذلك. إن أمكن علاج مثل هذه المسائل العيوب يبقى ينتظر حتى تعالج، إلا أن يكون العلاج سيأخذ زمانا يضر بصاحبه. والعقد ورم اللحمة التي بين مسلخي المرأة فيضيق منها فرجها، يعني في أول مدخل الذكر هذه الفتحة تتورم، يعني هي كلها في نفس المعنى كلها سواء الرق أو الفق أو العقد كلها بمعنى واحد. والفق انحراف ما بين سبيليها البول والمني، يعني فتحة البول وفتحة المني مفتوحين على بعض وبينهما انحراف. ومن العيوب المشتركة يعني بين الرجل والمرأة الجنون والبرص والجذام، يعني قد يصيب المرأة قد يصيب الرجل. الجنون فقدان العقل، والبرص بياض بالجلد يقبح صورته، بياض بالجلد يقبح صورته. والجذام وروح تصيب البدن وتتكاثر حتى يموت. ولذلك ورد في الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. قلت يدخل في ذلك الإيدز والجرف والسرطان وغير ذلك ما هو مثل ذلك أو إيه أو أشد، يعني لا ما قلنا ليس هذه العيوب فقط ولكن أي مرض يغفر الآخر ما لم يخبر بذلك فإنه يجوز له أن يفسخ عقد النكاح. لكن يقول له قال لهم أنا مريض وعندي القلب أو أنا مريض وعندي سرطان أو أنا مريض وعندي كذا، ووافقت المرأة على ذلك، أنا لا أستطيع أن آتي النساء، وافقت المرأة للزوج. قلنا في الأول أن في اعتبارات أخرى للزوج غير الجماع، فتوافق لأسباب أخرى وترضى بذلك لدينه وتقوى مثلا او لانفاقي عليها او لرعايتي لاطفالها وهي لا تريد الناحية الجنسية، فقد يكون الاختيار. فان وافقت كان لي، فان وافقت كان لي. فان كان لأحد الزوجين عيبا وفي الاخر نفس العيب ووافق هو بعيبها، هل يجب عليها ان توافق بعيبه؟ يعني هو عنده برص وهي عنده برص، قال انا موافق، فقالت له انا مش موافق. يجوز لها ذلك، يجوز لها ان تفسخ العقد حتى ولو كان نفس العيب الذي عندها عنده، او لو كان نفس العيب الذي عنده عندها. أربعة من الملاحظات، إذا غرهم أنه ذو نسب معين أو أنه على عمل رفيع فظهر أن عمله دنيء فلها الفسخ. أنا أقول أحدهم أنه مهندس، أنا في الوزارة، وواحد بس وهم لو إيه؟ ساعد يشيل ورق المهندسين بس، فهنا إيه؟ يبقى ده تغرير بيهم، تغرير. او انا من العيله الفلانيه وعندنا اصيام وعندنا اراضي وعندنا وعندنا وعمارات ومش عارف ايه والكلام ده كله، واذا هو ايه مفلس او يعني ليست عنده هذه الامور، يبقى هذا ايه تغرير، هذا تغرير ولا يجوز ان يغر احد خصوصا في مسائل النكاح، لان قلنا هي على دوام العشر. اذا كانت هناك عيوب خفيه فلا بد ان تذكر للطرف الاخر ولا يقال انه لم يشترط السلامه من تلك العيوب. يعني هو ما قالناش لما جيت اقدم ما اشترطناش عليه او يقول ما اشترطوش عليا السلامه من العيوب، عشان كده انا مش هقول لهم العيوب الخفيه اللي عندي، اقول لهم لا، لكن الناس يريدون ذلك وان لم يتكلموا، عايزين يعرفوا السليم ولا من السليم. فاذا كان انت في عندك عيب فلابد ان تذكره. فاما كونك تتعلم بانهم لم يشترطوا عليك السلامه فنقول هناك شرط عرف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا المنصوص. فقولهم لم يشترطوا عليك السلامه هذا لا يعني انهم لا يريدون السلام، بل هم يريدون السلام عرفا، فلا بد ان تخبرهم ان كانت هناك عيوب خفيه. سته، ثبت عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيره ان العنين يؤجل سنه، وبعضهم يقول 10 اشهر، فان جامع خلال هذه السنه ولو مره فليس بعنين، وان لم يجامع فلا حق الفسخ. وهذه فتوى الصحابه في هذه المساله، ان هو الذي لا يستطيع ان يجامع اهله يسبوه معاه لمده سنه. لانه قد يتغير مزاجه تبعا لتغير الجو، وقد ينشط في الصيف، قد ينشط في الشتاء، قد ينشط مع حراره بروده الخريف او اعتدال الربيع مثلا، الربيع والخريف، فهم يتركوه سنه حتى تمر عليه الفصول الاربعه. فإن لم يأتي أهله فهو عني، وإن جامع خلال ذلك ولو مرة واحدة فليس بعني. وهنا سؤال يسأله الشيخ ابن عثيمين، هل هذا الحكم تشريعي ولا قضائي؟ يعني الصحابة دول لما أفتوا هذه الفتوى من أن ده حكم تشريعي، يعني إذا في خلال السنة ما جامعش يبقى خلاص وجب حق الفسخ، ولا هو حكم قضائي، يعني هي مسألة عشان نعرف هل هذا الرجل فعلا مريض ولا لا. وهذا هو الراجح، ان هم عايزين يصوموا سنة عشان تغير مزاجه على حسب تغير طبيعة الجو. ولذلك نقول اذا كان الحكم قضائي فإن أمكن معرفة أن هذا الرجل عنين أم غير عنين طبيا يبقى إيه؟ يثبت له الحكم قضائيا، يعني نقول خلاص نعرضه على لجنة طبية. فعرض هذا الرجل على لجنة طبية وقرروا إن هو ليس بعنين سليم. الجميع ليه؟ يمكن مطلع عينه، قال لي منكد على طول يعني فلا يستجيب للدوافع الغريزة، فبالتالي لا يستطيع أن يأتي أهل. لكن فإذا كان الطب يستطيع بالكشف الطبي أو بالأدوات الطبية أو بالتحاليل أو نحو ذلك أن يثبت أن هذا الرجل ليس عنينا، فيأخذ الحق، او يثبت انه عنين فياخذ الحق. قال ابن عثيمين: وهل هذا حكم تشريعي ام قضائي؟ ثم بين رحمه الله انه لو كان تشريعيا فلا بد من العمل به، وان كان قضائيا فان نظر القاضي يختلف من حين لاخر. يعني اذا كانوا الصحابه دول قالوا الكلام ده نؤجله سنه، لو كان تشريعي يبقى لازم نؤجله سنه خلاص، لو كان قضائي يبقى مسألة اجتهادية، يبقى الصحابة دول قالوا سنة عشان زي ما قلنا يشوفوا طبيعته ايه في خلال الفصول الأربعة، طب احنا نقدر نعرف طبيعته من غير ان احنا نتركه سنة غير هذه الفصول، يبقى خلاص لو استطيع ان يثبت الحب قضائيا بهذا الصور. يقول فان نظر القاضي يختلف من حين لاخر عليه فلا باس من الاستعانه بمجال الطب في فحصه ومعرفه ما اذا كان عنينا ام انه يمكنه ان تعود اليه قوه الجماع. قلت الذي يترجع عندي ان ذلك حكما قضائيا ولا باس الاستعانه بالاطباء ذوي الخبره على تحديد هذا الموقف، خاصه وان المراه قد تتسبب بسوء عشرتها من تهيئه الحاله النفسيه بحيث انه لا يتمكن من غشيانها وقد تنكر انه وطئها. يعني ممكن تروح هي تقول ايه؟ لن يجامعني ولا يستطيع ولا يقوى على جماعي، وهو يقول لا حصل، وهذه امور لا تكون الا بين الزوج وزوجته. فهي قد تنكر انه ياتيها وهو ياتيها، تنكر لاسباب معينه وهو ياتيها، يبقى هنا باجراء الكشف تقول من وراها اتاك ام لم ياتيك، هذا الرجل سليم وليس عنينا ويستطيع ان ياتيك، اما قوله لا ياتيك فهذه لها اسباب خارجيه اخرى، فلا يمكن ان نفتح لك عقد النكاح بهذا الادعاء. سبعه، اذا كانت العنة طارئه ثبت لها حق الفصل اذا ثبت انها لم تعود قدرته على الجماع. يعني ما هواش اصلي، العنة ليس فيه اصليه ولكن طارئه، لسه زي ما قلنا فهي لها ان تطلب ايضا حق الفصل. والفقهاء يتكلمون من حيث الحقوق، يعني يجوز لا يجوز، حق هذا وليس هذا من حقي، لكن طبعا لابد ان يكون ننظر كناحيه اخلاقيه وناحيه مروءه. يعني المراه تعيش مع زوجها دهرا قد تكون 20 سنه و 30 سنه يحسن اليها ويعفها، ثم يصاب بعنة طارئه قد يصاب بحادث فهي تطالب بالفراق، هذا من حقها، لكن لا يتناسب هذا مع حسن العشرة والخلق والمروءة، أنها إلا إذا خشت على نفسها فتنة ونحو ذلك هذا أمر الله، لكن المغالطة أن هي تشعر أن زوجها لا يستطيع أن يأتيها فهي لا تصبر على ذلك، فهذا يعني أمر يتناسب مع الطباع السليمة والناس الأخلاق الكريمة ونحو ذلك. واما ان كانت تزول بالعلاج فقد ذهب الشيخ ابن عثيمين الى انها لاننا لا نمكنها من الفسخ. اذا كان ممكن العنة الطارئة دي تعالج يبقى لا نمكنها من الايه؟ من فسخ عقد النكاح. ثمانية، ان رضي احد الطرفين بالعيب سقط حقه في الفسخ. يعني ايه؟ وقال لهم انا عندي كذا وقف، او هي قالت له عندي عيب كذا وافق. ما يجيش بعد كده يقول لك ايه؟ نفس ليه يا عم؟ اصل في عيب. طب ما احنا قلنا اذا قوم عرف اذا اسقط حقه فلا يجوز له ان هو يطالب بالفسخ مره اخرى، حتى ان بعض الفقهاء قال لو عرف بالعيب واستمر معها سنه دون ان يطالب الفسخ فهذا دليل على رضاه. يعني هو احنا نعرف الرضا ازاي؟ هو مش لازم يكتب اقرار. يعني كونهم قالوا له في الاول او قال لهم في الاول ووافق خلاص دي واضحه، لكن عرف العيب وراح هو ايه كذب في نفسه وسكت واستمرت حياته وعشرته استمتع ولا استمتعت وبعد كده ايه يقول لك لا انا مش موافق. ليه يا عم؟ اصل في عيب. طب ما انت عرفت من العيب، فقولك علمت به ولم تطالب الفسخ وقتها فمريت على الحياه هكذا وبعضهم يقيدها بسنه، فهذا دليل على رضاه واسقاط حق في فسخ عقد النكاح، وليس لك بعد ذلك ان تطالب بفسخ عقد النكاح. تسعه، العيوب التي يمكن علاجها وازالتها خاصه مع التقدم العلمي كالرق والقرن والفط اللي هو انسداد مسلك الذكر او ورم اللحمه بحيث ينسد المسلك او الباسور والناصور اللي هي تكون اورام في الدبر ونحو ذلك، فإنه لا يسقط به الفسق. يعني دي أصبحت عيوب يمكن الآن أن تعالج، يمكن الآن أن تعالج. فنقول له خلاص إذا كان هذا عيب فيمكن علاجه، فيبقى لا يسقط به الفسق بشرط، يقول الشيخ بشرط ألا يطول العلاج بحيث يسقط مصلحة النكاح. يعني عشان نعالج مثلا مرض من هذه الأمراض هنعطي 5-6 سنين، فهذا الأمر قد يطول عليه، أو إذا كان المرض في الرجل قد يطول عليها، فلها أن تطالب وله أن يطالب بالفسخ. أما إذا كان الأمر قريب ويمكن أن يعالج في أيام أو أسابيع أو شهور قليلة، فنقول له اصبر وليس لك الحق في فسخ عقد النكاح. فسخ النكاح يكون بين الطرفين عند التراضي. يعني يا جماعة أنا اشترطت شروط معينة وأنا دخلت عندكم على رغبة أن تكون الزوجة سليمة من العيوب وهي لها عيب، فأنا غير موافق. أقول له خلاص أنت يا ابني مش موافق، نفسك اللي بينهم. إذا في بينهم طراضي ما طردوش يبقى الأمر إيه؟ إيه القضاء؟ نقول وأما إذا تنازع فمرده إلى الحاكم والقضاء، وهذا ما قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني مثل هذه المنازعات، منازعات يعني أسرية، منازعات شخصية، يمكن أن تعالج بسهولة. هي تصل بعد ذلك إلى القضاء. 11 إن كان الفسق قبل الدخول فلا مهر لها إن كان العيب فيها. يعني هي عندها العيب وما قالهوش وعرف إن في عيب قبل الدخول، يبقى يفسخ وإيه ملاش حاجة. طبعا كان العيب فيه هو الذي لم يخبر، يبقى يفسخ ويعطيها، أو يفسخه ويعطيها نصف المهر، ولها نصف المهر على الصحيح إن كان العيب فيه، لأنه هو الذي غر، هو الذي غر به. أما في الحالة الأولى هي التي غرت به، هي مالهاش حاجة. فإذا كان قبل إيه؟ قبل الدخول. لكن لو كان دخل بقى كان دخل بها. نقول أما إن كان بعد الدخول وجب لها المهر كاملا سواء كان العيب فيها او فيه. ليش؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولها المهر لما استحل من فرجها. طب هو ذنبه ايه في الحالة الاولى؟ واضحة لما هم غروه ما دفعش حاجة، يتحملوا نتيجة خطائهم. لكن هنا غروه ودخل بيها، فدفعوا المهر كله، فهو ذنبه ايه؟ هم الغلطانين. احنا قلنا في الاول خالص يرجع بالمهر على من غره، يعني يعطيها مهرها ويرجع، يعني يطالب بالمهر من غره. كان الولي يطالب بها، كان واحد ثاني يطالب بها واحد. فان كان العيب فيها رجع بالمهر على من غره وهو الولي إن كان عالما، أو الزوجة إن كان الولي جاهلا. وأما إن كانت الزوجة هي الأخرى جاهلة كأن يكون برط في ظهرها مثلا، فالأمر يحتاج إلى نظر. يعني محتاجة بأي مسألة قضائية ينظر فيها القاضي هل فعلا هي تجهل هذا أم لا تجهل هذا، ويقدر القاضي. هل تمنع المرأة إذا رضيت لمن به عيب؟ يعني تقدم لها رجل وبه عيب فهي وافقت رغم عيبه هذا، فهل نمنعها او نمنع الراجل ان يتزوج هذه المرأة وهو وافق على عيبها؟ نقول الجواب لا يمنع الرجل ولا المرأة من الاقدام عليها الا في الجنون والجذام واشباههما. يعني فيها حاجات معينة حتى لو هم وافقوا بيها نقول لهم لا، ايه مش هنوافقوا عليها. يعني تتزوج واحدة مجنونة، او تتزوج امرأة جزماء، او العكس، ام هو مجذوم او مجنون ويتوافق عليه، هذا طبعا يكون سفه في الاختيار، لان هذا يؤثر على الحياه الزوجيه وقد يؤثر على الاجيال والاولاد فيما بعد. ذاك الان يعني يقولون يعني ما حكم الكشف الطبي قبل الزواج؟ هذا جائز، هذا جائز لا باس به، يعرف اذا كان فيه عيوب او فيها عيوب، وهل هذه تؤثر على الذريه من بعده ام لا، هذا لا باس به، وقد يصل الامر الى الوجوب احيانا. كان في شبهه قويه في امراض معينه ممكن تؤثر على الاجنه فيما بعد، او يقوم بامر ولي الامر ان لابد ان يكون هناك في وقت ما كشف طبي على الزوجين قبل الزواج حفاظا على الذريه حفاظا على الناس، فقد يكون هذا على الاستحباب ايضا او على الوجوب. اقول ويترجح عندي منعها ممن هو مدمن السكر، يعني تتزوج رجل سكير وتوافق على عيب هذا لاهلها ان يمنعوها من ذلك حتى لو وافقت، حتى لو وافقت عليه. يحق لكل من الطرفين الفسخ حتى لو كانت الطرف الاخر عيبا، سواء كان نفس العيب او غيره. يعني تزوج وهو به برص، امراه بها برص، فقال انا لا ارضى، فمن هنا ينبغي نفس العيب، لا ارضى ان تكون زوجتي برصاء، فله الحق في الفسخ. ها وان كان حتى لو كانوا لانهم لم يخبروه بعيبه وهو لم يرضى به، حتى لو كان هو عنده نفس العيب. طبعا من باب اولى اذا كان عندها عيب اخر غير العيب الذي عنده. ها يعني هو عنده برص وعنده جذام، وهو لا يوافق بهذا العيب، فله الحق ان يفسخ عقد النكاح، كما ان لها الحق ايضا ان تفسخ عقد النكاح. هذا كل ما يتعلق يعني اختصارا في مساله العيوب في النكاح. واخر دعوانا بتوفيق ربنا ان الحمد لله الذي وحده على، وبعد صلاه الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبه صلاه تبار الريح مسكا. Amen.